إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 18 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا في شرحنا لقول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. توقفنا منذ عدة دروس أو مجالس لكي نبين ضوابط أهل السنة والجماعة والقواعد التي وضعها هؤلاء الأئمة الأعلام في باب التكفير، وكنا نتحدث عن وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق التي خالفت نهجهم في باب الأسماء والأحكام. وصلنا إلى الكلام حول حكم مرتكب الكبيرة عند هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ونعقب في النهاية بمشيئة الله تعالى، نعقب بذكر مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة. بينا في اللقاء الماضي حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة عند الخوارج، واليوم نكمل الأمر بمشيئة الله تعالى. فما هو حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة؟ بعد أن أنهينا الكلام عند الخوارج نثني بالمعتزلة، لأن الفرقتين وإن اتفقتا في الأحكام فقد اختلفتا في الأسماء في الدنيا، وبينا ذلك في اللقاء الماضي. فالحرورية الخوارج والمعتزلة يمثلان منهج الوعيدية، وفي الجانب الآخر منهج المرجئة، وفي الوسط منهج أهل السنة والجماعة. فما هو حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة في الدنيا؟ يقول من نقرأ من رسالته، وهي الرسالة الموسومة بالتكفير وضوابطه، للدكتور الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحيلي، يقول: يعتقد المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فلا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا. ثم يستدل المؤلف بأقوال أئمة الاعتزال، فيذكر عن القاضي عبد الجبار في كتابه المسمى بشرح الأصول الخمسة، يقول: صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن، وانما يسمى فاسقا. خذوا بالكم جيدا، الفاسق عند اهل السنة والجماعة يختلف عن الفاسق في لغة المعتزلة او في اصطلاح المعتزلة. فأهل السنة والجماعة يجعلون الفاسق فسقا اصغر وليس الفاسق فسقا اكبر، لان هناك عندنا فسق اكبر كما بينا في مقدمة هذه المجالس. فالفسق الاكبر خروج من الملة كما قال الله تعالى عن ابليس عليه لعنة الله: الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. ويبين في ايات في القرآن الكريم ان الكافرين هم الفاسقون. فالفسق الاكبر هو الخروج كلية من الملة، اما الفسق الاصغر فهو ارتكاب الكبائر بدون توبة، فهذا في داخل دائرة الاسلام. لكن عند المعتزلة ينزل منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بمؤمن وليس في نفس الوقت بكافر، ده في الدنيا، ولكن الحكم في الآخرة أنه يخلد في النار والعياذ بالله. فيقول القاضي عبد الجبار وهو من أئمة الاعتزال: صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقا، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث. وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين. عرفتم سر التسمية عند المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين؟ هو ليس بمؤمن وليس بكافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين. هذا في باب الأسماء. أما في باب الأحكام فيعطونه في الدنيا حكما ويعطونه في الآخرة حكما آخر. فيقول: وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرض له حكم ثالث. سيتبين لنا بعد قليل أن هذا الحكم الثالث في الدنيا أن للفاسق الملي عند المعتزلة حكم المنافقين. المنافقين الذين خرجوا من الملة كعبد الله بن أبي بن سلول. فالمنافق، نحن علشان نوضح الأمر نبين أمرا هاما: ما حكم المنافق الذي يظهر الإسلام ويقتل الكفر عند أهل الإسلام عند أهل السنة؟ ما حكمه؟ حكمه أن نعامله طالما لم يظهر لنا شيء من خبيئته ولا شيء من كفره، سنعامله على أنه إيه؟ مسلم. نعطيه كل أحكام أهل الإسلام، نعطيه كل أحكام أهل الإسلام في الصلاة وفي الذبيحة وفي الميراث وفي الصلاة وفي الجنائز وفي كل شيء، له كل حقوق المسلمين وعليه جميع واجبات المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا لأنه مسلم. لكن في الآخرة الله أعلم بمكنون قلبه، فإن لقي ربه تبارك وتعالى على اعتقاده الفاسد أنه والعياذ بالله يظهر الإسلام ويقتل الكفر، فهو في الدرك الأسفل من النار كما قال الله تعالى. فهذا الفاسق عند المعتزلة الذي ارتكب الكبيرة ولم يتب منها وأنزلوه منزلة بين المنزلتين وسموه فاسقا، فحينما قلنا لهم ما حكمه عندكم في الدنيا قالوا له: حكم ثالث، ليس بمؤمن وليس بكافر. فعاملوه معاملة المنافق، فأجروا عليه أحكام من؟ أحكام المنافقين، يبقى أحكام أهل الإسلام. قد يسأل سائل ويقول: وأين افتراقهم هنا عن الخوارج؟ نقول: الخوارج يكفرونه ويعاملونه معاملة الكافر ويستحلون دمه وماله وعرضه، لكن المعتزلة لا يفعلون به ذلك، وإنما يعاملونه معاملة أهل الإسلام، لكنهم يعتقدون أنه مخلد في النار. واضح؟ فيقول هنا: بل يفرض له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين. فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما. ده كلام مين؟ كلام عبد الجبار اللي هو إمام من أئمة الاعتزال. يقول أبو المظفر الإسرائيلي في سياق ذكر معتقدهم، وهو من أئمة الأشاعرة، يقول: ومما اتفقوا عليه من فضائحهم اللي هم المعتزلة أن حال الفاسق الملي، يعني الملي يعني الفاسق المنتسب إلى الملة، ملة أهل الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بناقض من نواقض التوحيد، ولم يأتي بأمر يخرجه من عن الملة، غير أنه فسق بارتكاب الكبائر ولم يتب منها. يقول أن حال الفاسق الملي منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. يبقى بينقلون حتى يكثر من النقولات لكي يبين أن هذا أمر متفق عليه بين الذين ألفوا في المقالات وأقوال الفرق. ويقول الملطي صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعة، يقول: وقال يعني المعتزلة إن فاعل الكبائر بعد إيمانه المقيم على إيمانه، مقيم على الإيمان فلم يأتي بناقض من النواقض، فاسق لا كافر ولا مؤمن ولا مسلم. يعني قد يقول قائل: طب ما في اهل السنه والجماعه بينفون عنه الايمان كما تجيء. نقول: لا، ده بينفوا عنه الايمان الايه؟ الكامل، الايمان الواجب، لا ينفون عنه مطلق الايمان، بل ينفون عنه الايمان الايه؟ المطلق، فلا يسلبونه مطلق الاسم، مش كده ولا لا؟ لا يسلبون منه مطلق الاسم اللي هو مطلق الايمان اللي هو اصل الايمان، ولا يثبتون له ايه؟ الاسم المطلق اللي هو الايمان المطلق اللي هو الذي ان واقى صاحبه ربه يوم القيامة كان من اهل الجنة كده. فيقول هنا: ويقول الملطي: وقالوا ان فاعل الكبائر بعد ايمانه المقيم على ايمانه فاسق لا كافر ولا مؤمن ولا مسلم ولا منافق، كما سماه الله فقط اسم فاسق، وسموه المنزلة بين المنزلتين، أي منزلة بين الكفر والإيمان. قد يقول قائل: ما هو قال ولا منافق. نقول: نعم، لأنه عندهم ليس بمنافق، ولكنهم يحكمون عليه في الدنيا بحكم إيه؟ المنافق، لكن في الآخرة الأمر بيختلف كما سيجي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان أقوال الناس في حكم مرتكب الكبيرة، قال: والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية. خدوا بالكم، احنا بنقصل في الموضوع ده وبنطيل النقولات عنه، لأن القضايا اللي احنا بنتكلم فيها دي ونريد ترسيخها في ذهني وفي قلب طالب العلم، لأن هذه الأمور لو هضمت تماما ستحل مشاكل كثيرة من الأمور التي تجري في الساحة بين الشباب الآن وبين طلبة العلم، وهذا يبدع ذاك وذاك يبدع هذا، وتقع مشاكل كثيرة جدا وللأسف تحدث فيها فتن كبيرة. فالأمور لابد من تأصيلها ولابد من أن تدرس بالتأني، لا تؤخذ هذه المسائل هكذا كلمتين وبس، كلام كده بيتقال وكل واحد يقعد يسمع كلمتين، وأصل فلان ده مرجئ وفلان ده خارجي وفلان ده كذا وفلان ده مبتدع، كلمات كده بتتناصر وده بيخطف كلمة ويجري. مش عاوزين نعمل بقى زي الكاهن اللي كان بيسمع كلمة يخطفها، الجن يخطف الكلمة ويجري ويروح يلقيها في أذن الكاهن فيكذب معه 100 كذبة. الأخر هذا المفروض طلبة العلم وأهل السنة الذين يعني نشرط بمشيئة الله تعالى أن ننتسب إليهم لا تكون أخلاقهم كأخلاق الكهنة والجن، عاوزين أخلاقنا تكون أخلاق طلبة علم من أهل السنة والجماعة. فنبرز هذه الأمور بتأني، لأن علشان تفهم قضايا في الطهارة وفي نجاسة المياه وفي طهارتها وأحكام الحيض لابد أنك أنت تقعد وتفهم وتتأنى وتدرس وتقرأ مثول وتقرأ أحاديث وتشرح أحاديث، فما بالكم وأنتم تتكلمون في أخطر الأبواب على الإطلاق، لأنك بتتكلم في باب الإيمان والكفر، مش كده ولا لا؟ هذا هو الإيمان الذي به ينجو الإنسان من الخلود في النار والعياذ بالله. ونعرف الكفر لكي نحذره. فما بالكم ان اردنا ان نسقط الاحكام على الاخرين؟ فالامر يختلف. يعني لما يكون انت هدفك انك انت تدرس الايمان لكي تكون مؤمنا وتدرس احكام الكفر وضوابط الكفر حتى تتقي الكفر، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يصيبني أو مخافة أن يدركني. مش كده؟ فإذا كان هذا هدفك فالأمر جد خطير. فإن كان الأمر فيه شيء من تعدي الأحكام على الآخرين يبقى الأمر أخطر. مش كده ولا لا؟ الأمر أخطر. ساعة أن يريد طالب العلم أن يتأهل لكي يحكم على الآخرين أو ينظر في مقولات الناس في الحكم على الآخرين، فالأمر أخطر، أخطر بكثير مما تدرسه من أجل نفسك. ولذلك لابد من أن يدرس الأمر بالتأني وبالتأصيل وبترسيخ المعلومة السلفية السنية عن أهل العلم الذين رسخوا في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا هذه الأمور بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. فنحتاج المسألة فيها شيء من الإيه؟ من التأني يا أخوانا. فإن أطلنا في الجلسات أو في المجالس مش الهدف، إن إحنا نريد أن ندرك نهاية شرح الطحاوية، هذا ليس هو الغرض، وإنما الغرض ألا نخرج من مسألة إلا ونكون قد هضمناها وفهمناها بإذن الله تعالى. لأن الأمر كما قلنا جد خطير، والكلام في الإيمان والكلام في التكفير والكلام في التفسيق والكلام في التبديع، هذه الأمور أمور خطيرة جدا، ولا يريدها إلا الأفذاذ من أئمة هذه الأمة. ولذلك نقرأ كلامهم ونتحلى بأخلاقهم عسى أن يحشرنا ربنا تبارك وتعالى في زمرتهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. فاصبروا عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان أقوال الناس في حكم مرتكب الكبيرة والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضا، يقولون ليس معه شيء من الإيمان والإسلام. يعني هذه الكبيرة التي أتى بها أتت على أصل الإيمان بالإبطال، فأصبح لا هناك إيمان ولا إسلام في القلب ولا شيء من هذا القبيل. ويقولون ننزله منزلة بين منزلتين. يقول المؤلف حفظه الله: فتلخص من هذا أن معتقد المعتزلة في مرتكبي الكبيرة أنهم يسلبون عنه مسمى الإيمان والإسلام. يسلبون يعني إيه؟ يعني ينفون. السلب النفس عكس الإيجاب، فالإيجاب هو الإثبات والسلب هو النفس. عاوزين نكون فاهمين اصطلاحات أهل العلم ونحن نقرأها إن شاء الله تعالى. معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنهم يسلبون عنه مسمى الإيمان والإسلام، فلا يسمونه مؤمنا ولا مسلما، كما أنهم يسلبون عنه مسمى الكفر فلا يسمونه كافرا، ويقولون هو في منزلة بين الكفر والإيمان ويسمونه فاسقا. فهذا هو مجمل معتقدهم في مسمى مرتكب الكبيرة. اسم مرتكب الكبيرة عندهم ايه؟ فاسق. والفاسق ده عرفنا معناه عندهم في منزلة طبعا الخوارج، خلصوا خلصوا الموضوع من ايه؟ من الاول، قالوا عليه كافر وخلصوا نفسهم. لكن المعتزلة تحذقوا وتفزلقوا في الموضوع وابتدعوا بالطبع. قال: واما حكم معاملته في الدنيا فالذي يدل عليه كلام القاضي عبد الجبار السابق، الكلام السابق، أنهم يجرون عليه أحكام المسلمين، فإنه قال: وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرض له حكم ثالث، يعني حكم الإيه؟ المنافقين. قال: فظاهر من كلامه أنهم لا يجرون عليه أحكام الكفار ولا أحكام أهل الإيمان الكامل، ومفهوم ذلك أنهم يحكمون لهم بحكم فساق المسلمين، وهؤلاء تجرى عليهم أحكام أهل الإسلام. ويؤيد هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويؤيد هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقل مذهبهم حيث قال: فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، لم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج. واضح الكلام؟ فالخوارج استحلوا الأموال والدماء لأنهم حق كفروهم، لكن هؤلاء جعلوهم في منزلة بين المنزلتين، فحينئذ أجروا عليهم أحكام أهل الإسلام، فلم يستحلوا الدماء ولم يستحلوا الأموال ولا الأعراض كما فعلت الخوارج. وقال: فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة كمان، بس هيختلف الأمر في الآخرة كما سنبين إن شاء الله، يعني مش هيجعلوهم مثلهم في الآخرة تماما، وده اللي جعلني أتحفظ في البداية وأقول سووا بين الفساق في الدنيا والمنافقين فأجروا عليهم جميع أحكام أهل الملة، لكن في الآخرة الأمر اختلف، سيخلدون في النار، ولكن المنافق بنص القرآن في الدرك الأسفل من النار، وأهل الكفر في جهنم خالدين، وأهل الفسق عندهم في جهنم خالدين، لكن عذابهم أدنى من عذاب أهل الإيه؟ الكفر، فما بالكم بأهل النفاق. واضح؟ ده اللي جعلني أتحفظ في بداية الحديث وأقول ولم يقوموا بجعلهم مع المنافقين سواسية في الدار الآخرة. فإن قال هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد السادس صفحة 424: فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة، كلمة الآخرة دي هيبقى عليها إيه؟ التدقيق اللي قلناه، وهذا الكلام قاله شيخ الإسلام، يعني هذا ليس فيه أي استدراك على شيخ الإسلام، ولكن فيه تقييد لكلام ذكره هو في موطن إيه؟ آخر. ومعلوم أن المنافقين المظهرين للإسلام تجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا وهم في الآخرة مخلدون في النار، ده كلام من شيخ الإسلام برضو في مجموع الفتاوى. يقول المؤلف حفظه الله، وكل الكتاب كما ترون معظمه إيه؟ نقولات، الرجل وفقه الله لنقل هذه النقولات ووفق فيها أيما توفيق. وكلام شيخ الإسلام هذا من أدق ما وصف به مذهب المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة، أدق ما وصف به مذهب المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة، فإنهم لما حكموا فيه في الدنيا بحكم الإسلام وألحقوه في الآخرة بالكفار المخلدين في النار، كان هذا موافقا تماما لأحكام المنافقين في الدنيا والآخرة. واضح الكلام؟ نعم. ثانيا حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة، انتهينا من حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة في الدنيا، طب حكمهم في الآخرة؟ يقول: يعتقد المعتزلة أن مرتكب الكبيرة إن مات قبل التوبة منها، فإن تاب الله عليه بنص القرآن الكريم، أنه يكون يوم القيامة خالدا مخلدا في النار مع الكفار كما نقل هذا المحققون عنه. يقول أبو المظفر الإسرائيلي في معرض حديثه عن معتقدهم ومما اتفقوا عليه من فضائحهم، الكلام السابق بس هيكملوا بقى، قولهم إن حال الفاسق الملي منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وأنه إن خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون خالدا مخلدا في النار مع جملة الكفار، ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمه. هو بقى شوف سوء الأدب بقى، شوف سوء الأدب، ولا يجوز لله، يجوز لله من أنت حتى توجب على الله وحتى تجوز لله وحتى تحجب هذا الأمر عن الله عز وجل، من أنت؟ شوف البشر لما الإنسان يتعدى حده ويتعدى قدره ويتكلم فيما لا يعني لا ليس له على الإطلاق فيه إيه؟ أي دليل أو أي علم أو أي حجة أو أي سلطان، أعاذنا الله وإياكم. ويقول الشهرستاني في وصف معتقد المعتزلة: واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض والتفضيل، ومعنى آخر وراء الثواب، معنى آخر وراء الثواب، لأن عندهم لا يقولون بإيه؟ بقضية رؤية الله عز وجل، فيفسروا قول الله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده الذات، فيقول لك ايه ومعنى اخر وراء الثواب. ايه بقى المعنى الاخر اللي وراء الثواب ده؟ نعم الله اعلم. واذا خرج من غير توبه عن كبيره ارتكبها استحق الخلود في النار ما دام ما تبش، لكن يكون عقابه اهو اخف من عقاب الكفار. وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في شرح حديث جبريل، يقول ابن الامام الاوسط، يقول المعتزله الذين اعتزلوا الجماعه بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء واتباعهما، فقالوا اهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ننزلهم منزلة بين المنزلتين. يقول الشيخ حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول، وقالت المعتزلة العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم ايه؟ فاسقين. فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين. يعني لازم الكلام ده يجي يوم القيامة ويجعلوا له منزلة بين المنزلتين، ما فيش إلا يا جنة يا نار، ففين المنزلة بين المنزلتين؟ قال بل قضوا بتخليده في النار أبدا. والمعتزلة بناء على هذا ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. أهل البدع لا ينكرون الشفاعة كلها، وإنما شفاعة في أن يأتي الله عز وجل للفصل بين الناس هذا لا ينكره المعتزلة، وإنما المعتزلة ينكرون ماذا على أصولهم؟ ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. فيقول والمعتزلة بناء على هذا ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، لأن أهل الكبائر عندهم كفار فخالدون مخلدون في النار والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام في سياق نقل مذهبهم، وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأن يخرج أحد من النار بعد أن دخلها، وقالوا ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم والعياذ بالله. والشقي نوعان، كافر وفاسق، ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. متشكرين قوي، يعني المشكله كلهم هم ايه؟ خالفوا الخوارج في التسميه ووافقوهم في المآل والحكم. والمعتزله من حيث الجمله يوافقون الخوارج في حكم مرتكب الكبيره في الاخره، ويخالفونهم في حكم الدنيا. ده بقى الخلاصه. كما ان بين الطائفتين توافقا من بعض الوجوه، واختلافا من وجوه اخرى في تفاصيل معتقدهما في مرتكب الكبيرة، ويمكن إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما فيما يأتي. الخلاصة بقى، فمن أوجه الاتفاق إيه اللي اتفق الخوارج والمعتزلة عليه وإيه اللي اختلفوا فيه؟ بيلخص يقول اتفاقهما على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان. اتفقوا ولا ما اتفقوش على الخروج من الإيمان؟ الاثنين اتفقوا. اتفاقهما على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها، اتفقوا ولا لا؟ اتفقوا. اتفاقهما الخوارج والمعتزلة على إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. طب اختلفوا ايه؟ أوجه الاختلاف اختلافهما في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، فالخوارج يكفرونه والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. يترتب على ذلك ماذا؟ اختلافهما في احكام معاملته في الدنيا، فالخوارج يجرون احكام الكفار عليه، والمعتزلة يجرون عليه احكام المسلمين. واضح؟ اختلافهما في مسمى، فالخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه ايه؟ فاسقا في منزلة بين المنزلتين. كذلك يختلفون في نوع العذاب في الآخرة، وإن اتفقا على الخلود في النار فقد اختلفا في نوع العذاب في الآخرة، فالخوارج يقولون يعذب عذاب الكفار، والمعتزلة يقولون يعذب دون ذلك أقل من ذلك. واضح؟ واضح؟ لكن الخلود عندهم نعم ثابت. ما هو الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في مرتكب الكبيرة وما موقفه من نصوص الوعد والوعيد؟ ما هي دي القضية اللي فيها الخلاف الكبير بينهم وبين أهل السنة والجماعة. يقول أصل شبهة المعتزلة التي بنوا عليها مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة هي نفسها شبهة الخوارج في هذه المسألة. شبهتهم هي شبهة الخوارج، هي شبهة المرجئة، الأصل واحد. وذلك أنهم جميعا ظنوا أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعض زال جميع. الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض، ولذلك لا يقولون بالتبعيض ولا يقولون بالزيادة والنقصان. لأهل السنة كانوا بيصروا على قضية يزيد وينقص، علشان قضية يزيد وينقص دي لو واحد ارتكب كبيرة ينقص، لكن الإيمان ما زال أصل موجود. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هؤلاء وأولئك من الخوارج ومن المعتزلة ومن المرجئة الإيمان عندهم إيه؟ شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ أبدا، وإن زال بعضه زال كله. فلما أدخل الخوارج والمعتزلة في الإيمان الأعمال كما أدخلها أهل السنة، ما هو الإيمان عند المعتزلة وعند الخوارج اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. الفرق بينهم وبين أهل السنة هو لا الفرق، الإيمان واحد عند الاثنين، لكن عند أهل السنة والجماعة يتبعض، وإذا زال بعضه لا يزول كله بل يتناقص حتى يصل إلى مثقال إيه؟ شعيرة، ومثقال برة، ومثقال ذرة. مش كده؟ مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذاك هم أنكروا حديث الشفاعة عشان كده، لأنها بتعود على أصل منهجهم بالإبطال في هذا الباب. فيبقى عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد حتة واحدة، إن ذال بعضه ذال كله. لما المرجئة نظروا إلى هذا الأمر وهو عندهم فعلا إن ذال بعضه ذال كله، ووجدوا نصوص الشريعة تبين أن مرتكب الكبيرة إن مات بدون توبة كان في مشيئة الله تعالى، تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفو، ومن الممكن أن يعفو عنه. في أدلة كثيرة ورأوا أدلة كثيرة تبين أن الموحد لا يخلد في النار. فماذا فعلوا حينئذ؟ أقرأ خد بالك وما رجوش بقى يقولوا ده أهل السنة. نعود إلى موضوع الإيمان، كان المفروض يقول يبقى الإيمان بيتجزأ، يبقى الإيمان بيتبعض، يبقى الإيمان بيزيد وينقص. قالوا لا، طالما عندنا الأصل ده وإحنا مسلمين به، وعندنا أصل تاني يقول إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ وإن زال بعضه زال كله، فإيه اللي هيزول؟ العمل. أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. واخدين بالكم من الشبهة التي دخلت عليهم فجعلتهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان؟ واضح؟ نعود إلى ما كنا نقرأ. يقول أصل شبهة المعتزلة التي بنوا عليها مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة هي نفسها شبهة الخوارج في هذه المسألة، وذلك أنهم جميعا ظنوا أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعض زال جميع، وأن الرجل الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب، فإما أن يكون مسابا أو معاقبا. مع أن أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه إيه؟ موجب الثواب وموجب العقاب، وموجب الحب وموجب البغض. فاكرين الكلام على شعب الإيمان والكلام اللي نقلنا عن ابن القيم في أول المجالس من كتاب الصلاة وحكم تاركها؟ عض على هذا الكلام بالنواجذ، فإنه منهج أهل السنة والجماعة الذي به نجوا، والذي به كانت فرقتهم هي الفرقة التي على الصراط المستقيم، منهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال وأن الرجل الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب، فإما أن يكون مسابا أو معاقبا، وأن كل من توعده الله بالعقاب ده بقى يدخل في الوعد والوعيد، فلا بد من إنفاذ الوعيد فيه. وقد تقدم تقرير ذلك مفصلا عند الحديث عن شبهة الخوارج بما يغني عن إعادتها هنا. تكلمنا في اللقاء الماضي بالتفصيل في هذه الشبهة. قال غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن المعتزلة يعظمون الوعد والوعيد. هنا بقى المعتزلة لهم حاجة تانية مختلفين فيها عن الخوارج، قضية الوعد والوعيد حتى جعلوها أصلا من الأصول الخمسة. والأصول الخمسة اللي عندهم لما تسمعها كده ها يفرح الإنسان. أول أصل التوحيد، الله أكبر، التوحيد ده أصل الإسلام وأصل الدين، التوحيد مش كده. لكن التوحيد عندهم إيه؟ نفي الصفات، والعياذ بالله، نفي صفات الله عز وجل. فشوف يسموا الأمور بأسماء جذابة تجذب الناس، ولكن لا تحسب أن كل ما يلمع ذهبا فقد يكون في العسل السم الزعاف وأنت لا تدري. يقول لك التوحيد، ويجي لما يقول لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على ولاة الأمور، مش كده؟ ده الأمر والنهي عن المنكر. يقول لك الوعد والوعيد، الوعد والوعيد فيه ماذا؟ فيه كما ترى المنزلة بين المنزلتين، مع أصل من الأصول اللي انت شفتها، والوعد والوعيد كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. العدل، الله، كلمة جميلة، العدل. العدل فيه نفي القدر والعياذ بالله. يبقى التوحيد نفي الصفات، العدل نفي الايه؟ القدر. الأمر والنهي عن المنكر والخروج على ولاة الأمور. المنزلة بين المنزلتين إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان وتخليده في النار والعياذ بالله. الخامسة الوعد والوعيد اللي هنتكلم فيها، هذه الأصول الخمسة التي يدندن حولها المعتزلة. فيقول غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن المعتزلة يعظمون الوعد والوعيد، وهذا هو أحد الأصول الخمسة عندهم، وهو أحد أصولهم الخمسة التي عليها مدار معتقدهم. وقولهم بتخليد أهل الكبائر في النار يرجع إلى هذا الأصل، مش الأصل ده يعني إيه؟ ضموا إلى الأصل السابق اللي هو أن الإيمان عندهم إيه؟ شيء واحد، إذا زال بعض زال كل، ومعهم هذه الشبهة كذلك. ومعتقدهم في الوعد والوعيد أن الله تعالى، والكلام ده هنقوله هنا مختصر لكن هيفصل تفصيلا حينما نتكلم عن أهل السنة والجماعة، والوعد والوعيد عندهم إيه؟ هنرد على كل الشبهات بتاعك المعتزلة في هذا الباب، لكن احنا هنا عايزين بس نجلي ونفهم نزهة المعتزلة في المسألة دي. ومعتقدهم في الوعد والوعيد أن الله تعالى إذا وعد بعض عباده بالثواب وبعض عباده بالعقاب فلا يجوز على الله أن يخلف وعده، فلا يصيب المطيع ولا يخلف وعيده فلا يعاقب العاصي. يعني بيقول لك إيه؟ الوعد ربنا لما يعد هل من الممكن ان وعد الله يتخلف؟ تقول له لا. يقول لك طب كيف يتخلف وعيده؟ يبقى لما بيعد الثواب سيعطي المطيع حتما، لان وعد الله لا يخلف. طب ان اوعد، الوعد وعد في الثواب لكن في العقاب يبقى اوعد وعيدا، مش كده؟ فان اوعد العاصي فلا بد ايه؟ من ان ينفذ وعيده. واخدين بالكم ولا لا؟ لابد من ان ينفذ وعيده. يقول فلا يجوز على الله، برضو لا يجوز على الله ان يخلف وعده فلا يصيب المطيع، ولا يجوز عليه ان يخلف وعيده فلا يعاقب العاصي. وزعموا انه ان اخلف وعده او وعيده فهذا خلف وكذب ينزه الله عنه. واضح؟ عرفت الشبهه جت ازاي؟ كويس. يقول القاضي عبد الجبار في كتاب شرح الأصول الخمسة: وأما علوم الوعد والوعيد فهو أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: ومن هنا يظهر رسوخ عقيدة تخليد أهل الكبائر في النار عند المعتزلة. شفت الرسوخ جاء منين وسببها؟ لأنها جاية من أصلين عندهم. الأصل الأول إن الإيمان عندهم إيه؟ لا يتجزأ ولا يتباعد، فإن ذهب بعض ذهب كله، وقضية الوعد والإيه؟ والوعيد. قال: ومن هنا يظهر رسوخ عقيدة تخليد أهل الكبائر في النار عند المعتزلة، وأن تقريرهم لها ليس لمجرد شبهتهم في الإيمان، وأنه إذا ذهب بعض ذهب كله، ولا إلى النظر المجرد في استحقاق أهل الوعيد للعقوبة فحسب، بل إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن عقوبة العصاة أمر متحتم لازم لا يجوز على الله تركه، وإلا أفضى إلى نسبة النقص لرب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ فالقضية عندهم تتعلق بايه؟ باسماء الله وصفات الله وربوبية الله وحكم الله وملك الله. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. ده بهذا نكون قد انهينا الكلام في معتقد المعتزلة في باب الكبيرة في الدنيا وفي الاخرة، من ناحية الاسماء ومن ناحية الاحكام في الدنيا وفي الاخرة. واضح الامر. ننتقل الى معتقد المرجئة في مرتكب الكبيرة. يبقى انهينا الكلام عن الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية الاثنين. يعتقد المرجئة ان مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الايمان. بس خذوا بالكم، احنا لما بنتكلم عن المرجئة عندنا في المرجئة اصول اصول الفرق المرجئة كم فرقة؟ ثلاثة. الجهمية اتباع جهم بن صفوان. طبعا المرجئة فرق كثيرة جدا، لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ الاصول في الاقوال دي، في اقوالهم. عندنا الجهمية اتباع جهم بن صفوان، الايمان عند دول ايه؟ ها؟ المعرفة فقط. والكرامية اتباع ابن كرام، الايمان عندهم ايه؟ نطق فقط باللسان. وعندنا مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الايمان عندهم ايه؟ قول باللسان وتصديق بالايه؟ بالقلب، واخرجوا الايه؟ العمل. هل هذه الفرق الثلاثة متساوية في باب الاسماء والاحكام في الدنيا وفي الاخرة؟ الامر يختلف. خدوا بالكم من الكلام ده كويس. وهل بدعوهم جميعا متساوية؟ لا، مش جميعهم بدعهم متساوية. هنجد بدع اغلظ من بدع، كما سيقول هنا علماؤنا وشيوخنا. يعتقد المرجئة ان مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الايمان، وهذا بناء على اصلهم في اخراج الاعمال من الايمان. اتفقوا الثلاثة على اخراج العمل، مش كده؟ لان اللي بيقول قول فقط اخرج العمل، واللي بيقول تصديق معرفة بس اخرج العمل، واللي بيقول تصديق ونطق اخرج العمل، واللي بيقول المعرفة مع النطق اخرج العمل، في جميع الاحوال خرج الايه؟ العمل. فقال يعتقد المرجئة ان مرتكب، اذا كان خرج العمل فان اتى بقى بزينة السرقة بكذا، الايمان عنده موجود لسه زي ما هو، وهو تصديق او معرفة ونطق باللسان او نطق بس، فكل ده ملوش علاقة باللي حصل اللي هو الايه؟ تعريفهم للايمان. فكيف ينقص الايمان؟ واضح ولا لا؟ فكيف ينقص الايمان؟ يقول وهذا بناء على اصلهم في اخراج الاعمال من الايمان، وانها ليست داخلة في مسماه، على ما تقدم تقريره. وقد نقل العلماء هذا المذهب عن المرجئة في حكم عصاة المسلمين ومسماهم عندهم. نشوف العلماء قالوا. قال ابن حزم في الفصل، الفصل في اهل الاهواء والنحل، اختلف الناس في تسمية المذنب من اهل ملتنا، فقالت المرجئة هو مؤمن كامل الايمان، وان لم يعمل خيرا قط ولا كف عن شر قط. قد يقول اهو ولا لم يعمل خيرا قط، هي اللي بيتكلموا عليها. لا، ده بيقول مؤمن ايه؟ كامل الايمان. بيتكلمش عن واحد بيقول ان اللي ترك العمل كله هيدخل النار ويقعد فيها الى ما شاء الله ثم يخرجه الله عز وجل كما جاء في الحديث. ما بتكلمش انا برضو عن القضية دي، وما بحققهاش الان، ولا بقول احنا بنختار اي القولين في المسألة. انا بتكلم عشان بس ما يجيش واحد اهو ابن حزم قال انهم لا، القضية مختلفة. يقول المرجئة قالت هو مؤمن كامل الايمان، ايمانه كامل، وان لم يعمل خيرا قط ولا كف عن شر قط. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في سياق ذكر مذاهب الناس في العاصي، فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم، يعني الجميع، هو مؤمن كامل الإيمان، لأن القضية في العمل، وهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، واضح؟ وقال في موطن آخر، يبقى في القول الأول قالوا في المجموع الفتاوى اللي هو المجلد السابع الإيمان الأكبر صفحة 354، وقال في المجلد الثالث عشر صفحة 50، فقالت الجهمية والمرجئة جمع بين الاثنين، قد علمنا انه ليس يخلد في النار. يعني ايه؟ علموا ذلك من النصوص. قد علمنا انه ليس يخلد في النار، اللي هو مين؟ مرتكب الكبيرة. خد بالك، علمنا انه ليس يخلد في النار. مرتكب الكبيرة يخلد في النار؟ لا، علم ذلك منين؟ من النصوص اللي عندنا في الكتاب والسنة. قال وأنه ليس كافرا مرتدا، لأنه لو كان كافر مرتد هيخلص في النار ومش هيقام عليه حدود، بل يقام عليه حد الردة، مش كده؟ ولا يرث ولا يورث، ويبقى حكمه. وأنه هل الفاسق الملي يخلص في النار؟ علموا أنه لا يخلص في النار، وعلموا أنه ليس كافرا مرتدا بل هو من المسلمين. قال وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان. ليه؟ لأنه إيمانه ما حصلوش حاجة عنده، ما هو مصدق ونطق بلسانه ولم يأتي بشيء، ها هل بعد أن زنى أصبح مكذبا؟ أبدا. هل بعد أن زنى أو سرق أنكر بلسانه كلمة التوحيد أو أتى بناقض؟ لا، ده أتى كبيرة. عند أهل السنة جميعا بيقولوا إيه؟ هذا لم يكفر. فطالما لم يكفر يبقى الإيمان عنده زي ما هو، ما زادش ولا نقص، لأن الإيمان عندهم هم بقى أصلهم إيه؟ أصلهم إيه؟ لا يتجزأ ولا يتبعض، وإن ذهب جزء منه ذهب كله، فإذا بقي بقي كله، فلم يتأثر. واضح؟ عرفتم الشبهة جت إزاي؟ نعم. قال وبناء على هذا القول يقطع المرجئة، ده كلام بقى المؤلف، وبناء على هذا القول يقطع المرجئة لعامة المسلمين بالإيمان. خد بالك، يقطع المرجئة لعامة المسلمين بالإيمان، وأن الدار دار إيمان، ويبنون على ذلك سائر الأحكام. واحد الله، ايه قضية دار إيمان دي؟ نقول دار إيمان مش دار إسلام، يعني إيمان كل الناس إيمانهم كامل، بيتكلم عن الأعلى. أهل السنة لما بيتكلموا يقولوا دار إيه؟ إسلام، قلش إيمان. الإيمان ده قصة ثانية، لأن إحنا ما أمرنا أن نفتش عن قلوب الناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل يقول يعطيه فإنه مؤمن، قال أو مسلم، مش كده؟ قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ليه اسم الإيمان؟ اسم تزكية. ولو قال إنسان عن إنسان إنه مؤمن كامل الإيمان، معناه لو ما تدخل الجنة. من يملك؟ من يملك هذا؟ ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم الناس وآمن عمرو، هذا فيه تزكية لعمرو ولا لا؟ تزكية لعمرو. لكن لما يقول عليه مسلم ليس فيه تزكية، لأن كل المسلمين مسلمين، مش كده ولا لا؟ لكن لما يقول أسلم الناس وآمن عمرو، هذا فيه تزكية لعمرو بن العاص رضي الله عنه ولا لا؟ كويس. لأن اسم الإيمان لما يأتي من الشارع لشخص يقول إنه أثبت الإيمان لهذا الإنسان إيه؟ قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فكما سيجيء إن اسم الإيمان زي اسم البر، هذا إنسان بار، هذا إنسان تقي، هذا إنسان ورع، كلها أسماء مدح، مش كده ولا لا؟ فيقول ويقول الأشعري، وينقل عن الأشعري، وأجمعت المرجئة بأسرها أن الدار دار إيمان، ما قالش إسلام، وحكم أهلها الإيمان إلا من ظهر منه خلاف الإيمان، كل كلامهم في الإيمان. واضح؟ وطبعا هذا اسم تزكية. حكم مرتكب الكبيرة عندهم، احنا عرفنا هنا حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا، حكمه في الدنيا ايه؟ مؤمن كامل الإيمان. طب حكمه في الآخرة؟ إذا من أهل الجنة. بينا وقع، نقل أصحاب الفرق والمقالات مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة، وأنهم يعتقدون أنهم في الجنة ولا يدخل أحد منهم النار وإن فعل ما فعل من الذنوب والآثام. نقل الملطي عن بعضهم أنه يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة إذا مات، وإن زنى وإن سرق وإن سرق وقتل وشرب الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام إذا كان مقرا بها يسوف التوبة، لم يضر وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه الفواحش، بدون توبة يدخل الجنة. هذا كلام خطير، مش كده ولا لا؟ يعني يقولون. نقل الملطي عن بعضهم أنه يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة إذا مات، وإن زنى وإن سرق وإن قتل وشرب الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام إذا كان مقرا بها يسوف التوبة لم يضر وقوعه. يسوف التوبة هتوب ان شاء الله، لكن ما بيتوبش. لم يضر وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه للفواحش. ونقل في موضع اخر عن صنف منهم انواع، مش كلهم يعني، مرجعة الفقهاء ما يقولوش هذا الكلام، مش كده ولا لا؟ خدوا بالكم مش كل المرجعة طائفة واحدة. يقول: ونقل في موطن اخر عن صنف منهم انهم زعموا ان من شهد شهادة الحق اللي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وان عمل اي عمل كما لا ينفع مع الشرك حسنة كذلك لا يضر مع التوحيد سيئة ولا سيئة تضر مهما كانت. وزعموا انه لا يدخل النار ابدا ابدا، مش يدخل ويطلع، لا مش هيدخل، ده مات من غير توبة، مش مهم، ده ما صلاش ولو، ده ما زكاش ولا حج وارتكب كل الاثام والمعاصي وقتل النفس التي حرم الله وعمل كل ده، لا يدخل النار ابدا وان ركب العظائم وترك الفرائض وعمل الكبائر. واضح؟ طبعا ده مذهب هدام، دي مصيبه. يبقى الانسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يشاء. وقال السكسكي في وصف معتقدهم: واجمعوا على انه لا يدخل النار الا الكفار فحسب. لا يدخل النار مش المقصود بها الكفار، النار الايه اللي هي فيها خلود، والا لو قالوا اجمعوا على انه لا يدخل النار الا الكفار فحسب نار الخالدين، يبقى ده كلام اهل السنه، مش كده ولا لا؟ واهل السنه هم بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا ايه؟ لا يخلد في النار الا ايه؟ الا الكافر. واضح؟ لكن هو لا يقصد هذا، وانما يقصد مجرد دخول النار. واجمعوا، يبقى اجمعهم ده ما يقصدش بيه مين؟ لا يقصد بيه ها؟ قولوا مرجعة الفقهاء، مستحيل يقولوا هذا الكلام، والا هنرد عليه ونقول له اجمع ده خطأ. لكن هو يقصد هنا ايه؟ طوائف المرجئه التي تنتسب الى الجهميه ومن على شاكلتهم، لكن جهميه الفقهاء لا يقولون بهذا الكلام، مرجئه الفقهاء لا يقولون بهذا الكلام. قال: ونقل السكسكي اجماع المرجئه على هذا القول محل نظر، اللي هو ايه؟ وانما وزي قال وانما هو قول بعضهم كما ذكر الملقي. فلما يجي يقول لك وانما هو قول بعضهم ويجي السكسكي يذكر فيه الاجماع، يبقى الكلام مش منضبط. ولذلك نقول هو يقصد جميع طوائف المرجئه ما عدا مين؟ ما عدا مرجئه الفقهاء، واخرجهم لانهم احتمال يكونوا في نظريه غير ايه؟ مرجئه، لان بدعتهم بدعه ايه؟ بدعه ايه؟ هيده، كما سيقول شيخ الاسلام ابن تيميه وننقل عنه الان ان شاء الله. نحن لا نهول الا ما هونه اهل الايه؟ العلم، ومع ذلك هي بدعه. يعني بدعه ولكن هينه في مقابل هذه الايه؟ البدعه الخطيره. وقد نقل شيخ الاسلام رحمه الله عليه ان القول بان اهل الكبائر يدخلون الجنه ولا يدخلون النار هو قول غاليه المرجئه، الغلام للمرجئه. شوف بقى تحقيق ابن تيميه، امال هو ليه ابن تيميه دايما العلماء بينقلوا عنه في مثل هذه الامور؟ محرر دقيق مدقق يعلم الاقوال ويحيط بها رحمه الله عليه، فلما بيذكر القول بيكون تحرى من كل الجوانب. وفي ميزه في ابن تيميه، عنده انصاف عجيب، مهما كان على مخالفه لفرقه من الفرق، بل كل الفرق هو يخالفها طالما لم تكن على نهج اهل السنه والجماعه، ومع ذلك ستجد الانصاف. يقول: وقيل عن هذه الطائفه انها تفعل كذا وهذا لم يثبت عنها. يدافع عنها، مش بيدافع عنهم يعني بيقول هم على حق، لا، ولكن هم على باطل، ولكن لا تنسبوا اليهم ما لم يقولوا، مش عشان اللي انت بتنقده عنده باطل تجيب من الباطل وتكوم عليه، لا، ما ينفعش الكلام ده. المساله مساله انك انت تكون منصف، لانك لما تقول كلام تقول على فلان هذا الانسان مبتدع، نعم مبتدع، واتفقنا على انه مبتدع، ما تجيش انت بقى تجيب عليه كلام بدعه ما قالهاش، لان الله عز وجل يقول: الا من شهد بالحق وهم ايه؟ يعلمون. ويقول: ستكتب شهادتهم ويسالون. ويقول: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فلماذا انت هدفك انك انت بتنصح لدين الله عز وجل، ولا الهدف التشفي من الناس؟ النصح لدين الله عز وجل. فانا هدفي اني اظهر ما عليه فلان من بدعه حتى ينتصح هو واترك هذه البدعه، وفي نفس الوقت يحذره من الناس من قد يغتر بديانته ويغتر بزهده ويغتر بعبادته ويغتر بحسن منطقه وكلامه فيقعوا في البدعة. يبقى انا لما بنصح النصح الهدف منه مش التشهير بالناس، وانما ايه، حتى لا تصبح فضيل الله معوجة. لان انا لما اسكت على المبطل واسكت على المبتدع ماذا تكون النتيجة؟ تصور نسكت على المبتدع، احنا مش مشكلة، مش عايزين نزعل الناس، مش عاوزين نجعل الناس يقولوا الدعاء بيغلطوا في بعض والناس بتنقد بعضها، ونيجي نكسر راسنا كما تفعل النعامة في الرمل علشان ما يقولوش ان المسلمين متفرقين. ماذا تكون النتيجة؟ تشب اجيال، هذه الاجيال تفتن بما عليه هؤلاء من فتن، فيزداد الفرق ويزداد الخلاف، ولا تصبح سبيل الله تبارك وتعالى واضحة وطريق لاحق امام العالمين. لا، ولذلك ربنا عز وجل لانه لن يبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولن ينزل بعد القرآن كتابا، فقد جعل علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون، بص مهمتهم، ينفون عنه تحريف الغالين في غالي، ننفي تحريفه، ينفون عنه تحريف الغالين في غلوه، يبقى ينفون عنه تحريف الغالين بشغلته، ينفون عنه تحريف الغالين، ها، وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. طالما في أناس هذه المثابة فلا بد من توضيح كل هذه الأمور حتى تصبح الصراط ظاهرة واضحة لائحة أمام الناس. يبقى بنطهر، عارف ما يكون في نهر وفي ألقي فيه أشياء، بنطهر مجرى النهر عشان يتدفق في طهر وفي جمال، مش كده ولا لا؟ يقول ابن تيمية: إن القول بأن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار هو قول غالية المرجئة. وقد تقدم أن المرجئة ثلاث طوائف: الجهمية وهم غلاتهم، والكرامية ومرجئة الفقهاء. فالجهمية هذا القول المذكور هو قولهم، وأما الكرامية فالظاهر من كلام شيخ الإسلام في نقل مذهبهم أنهم يقولون بدخول أهل الكبائر الجنة كذلك. دليل الكرامية. قال رحمة الله عليه في المجلد الثالث عشر صفحة 56 من مجموع الفتاوى: وقالت الكرامية هو القول، الإيمان القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقال واحد يقول ده الكرامية كده أدخلوا مين يا ولادنا؟ أدخلوا مين؟ الإيمان عندهم النطق باللسان بس، أدخلوا مين؟ المنافقين، مش كده؟ باللسان بس، الإيمان باللسان بس، يبقى أدخلوا المنافقين. هل معنى ذلك أن هؤلاء يدخلون المنافقين الجنة؟ طب اعملوا إيه الصور المنافقين اللي موجودة في القرآن؟ ما دي مصيبة. تشوف، وقالت الكرامية هو القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته، اختصت به الكرامية وابتدعته، وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. شوف التحقيق، آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. قال: وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلب فهو من أهل الجنة، وهذا غلط عليهم. شفت الدفاع أهو، مش بيكوم وحط عمادهم مبتدعة واخترعوا اختراعات في الإيمان، لكن بيقول: وبعض الناس يحكي عنهم، عن الكرامية، أنهم يقولون إن من تكلم باللسان فقط دون القلب اللي هو منافق هو من أهل الجنة. قال: وهذا غلط عليه، بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار، بل يكون مخلدا فيها. يعني أنكر أن ينسب إليهم هذا القول، ولكن بيقول، هم يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم إيه؟ النطق، بس هو نطق يبقى كامل الإيمان، كل الذي ينطق مؤمن. تقول له: طب حكمهم في الآخرة إيه؟ يقول: لا، بيقولوا خلك في النار لأنه منافق، لكن مؤمن. فيلزم من ذلك أنهم قالوا إن المؤمن كامل الإيمان من الممكن أن يكون خالد مخلد في النار. شوف التناقض، واضح الكلام ولا لا؟ قال فأفاد قولهم من تكلم بالإيمان وأقر بقلبه فهو من أهل الجنة دخول أهل الكبائر في ذلك. قالوا من تكلم بالإيمان وأقر به بقلبه يعني فهو من أهل الجنة دخول، هذا القول يفيد دخول أهل الكبائر في ذلك، وأنهم يقطعون بدخولهم الجنة ابتداء، فإن أهل الكبائر لم يخالفوا بترك القول والاعتقاد الذي هو أصل الإيمان، وإنما خالفوا بارتكاب بعض المحرمات التي لا تتنافى مع إقرار القلب. وأما المنافقون فهم عندهم من أهل النار. لماذا؟ لتركهم إقرار القلب وإن سموهم في الدنيا مؤمنين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مواطن من كتبه أن الكرامية خالفوا أهل السنة في حكم المنافقين في الإثم دون الحكم، خلفوهم في الإثم دون الحكم، لأن الحكم اتفق إن المنافقين مخلدين، والمؤمن الذي نطق باللسان وقلبه كان ليس فيه إيمان، ها مفيش إقرار فيه بالقلب، ده منافق، يبقى حكم المنافق. يبقى الخلاف في الإثم في الدنيا فقط، واضح الكلام؟ بس هنا في إشكال عندهم، لأن هم هنا ما جعلش في خلاف أصلا بين هذا وبين المنافق، لأنه هو ما هو المنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، طب ما هي الشهادة دي عند ابن كرام تعد إيمان كامل، يبقى أصبح كل المنافقين مؤمنين كاملين للإيمان وهم في الدرك الأسفل من النار. شفت البدعة بتعمل إيه في الصحابة؟ قال رحمه الله شيخ الإسلام في المجلد الثالث عشر صفحة 56، وقول ابن كرام فيه مخالفة في الإثم دون الحكم، فإنهم وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة اللي هي جماعة أهل السنة، يعني يخالف الجماعة في الإثم دون الإيه؟ الحكم. وأتباع جهم يخالفون في الإثم والحكم جميعا. شفت بقى؟ يبقى أتباع جهم يقولوا الإيمان إيه؟ المعرفة. الإيمان عندهم المعرفة، يبقى بيخالفوا أهل السنة ولا ما خالفوهمش في الإثم؟ في الإثم خالفوهم، لأن المعرفة فقط عند أهل السنة لا تعد إيمانا، بدليل إن فرعون كان عارفا وإبليس كان عارفا، وهؤلاء من يسميهم مؤمنين؟ يبقى اختلفنا معهم في الإثم. ولما نيجي في الحكم الجهم يقول المعرفة بس تنجي وما يخشش النار، نحن نقول المعرفة بس ما تدخلش الجنة أصلا ولا يعرض عليها، بدليل إبليس ما هو عارف، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك في النار خالد مخلد فيها. يبقى خالفنا الجهمية في الاسم والحكم، ولكن ابن كرام خالف الجماعة في الايه؟ في الاسم دون الحكم في المنافقين، لكن بالنسبة للمرتكب الكبيرة هيخالف في الاسم ويخالف في الايه؟ في الحكم. واضح ولا لا؟ لأنه يجعل مرتكب الكبيرة يدخل الجنة بدون ايه؟ حساب ولا عقاب ولا توبة، مش كده؟ قال فمقصود شيخ الإسلام بقوله خالفوا في الإثم دون الحكم أي في أمر المنافقين كما هو بين من سياق الكلام، وذلك أن الكرامية لما قالوا إن الإيمان هو القول فقط وألزموا بأن المنافقين على مذهبهم من أهل الإيمان وأنهم يكونون في الجنة، فبين أنهم وإن سموهم مؤمنين، يبقى هنا إيه؟ خالفوا أهل السنة في الإثم، مش كده؟ إن سموهم مؤمنين إلا أنهم يقولون هم في النار، يبقى وفقونا في الإيه؟ في الحكم. أنتم صحيحين ولا لا؟ صحيحين ولا في إيه؟ عشيته؟ نعم؟ مالا مسألة الكرامية؟ ماشي، ما يوم إحنا بدئين فيها من الأول؟ مسألة الكرامية يا أخوانا، ما مذهب الكرامية في باب الإيمان؟ القول باللسان بس، حلو. لما هم قالوا باللسان بس فقط، واللي يقول باللسان يبقى مؤمن كامل الإيمان. ما موقفه في الآخرة؟ غلط بعض الذين كتبوا في باب الفرق والمقالات، فقالوا إنهم يقولون بأنهم يدخلون الجنة، فقال ابن تيمية هذا خطأ، هم لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا حكمهم حكم المنافقين في الآخرة، فجعلوا المنافق مؤمن كامل الإيمان. هنا في الدنيا خالفون أم وافقون؟ خالفون في الإثم، نحن نسميه منافق وهم يسمونه إيه؟ مؤمن كامل الإيمان كمان، مش مؤمن بس. طب في الآخرة يتفقون معنا على الخلود في النار، صح؟ تمام؟ كويس. طيب إن كان هذا الإنسان نطق باللسان وعنده في قلبه ايمان. عند المرجئه اللي هم الكرمية، طائفة الكرمية، مؤمن كامل، ان كان اللي نطق باللسان بس كامل الايمان، اما اللي اتى بالزيادة القلبية يبقى مكتمل الايمان. طب في الاخرة مرتكب الكبيرة بقى، يقولون يدخل الجنة بدون ايه؟ حساب ولا عقاب. يبقوا خالفونا هنا ولا لا؟ في الاف والايه؟ واضح؟ واضح؟ يقول: فمقصود شيخ الاسلام بقوله خالفوا في الاسم دون الحكم، اي في امر المنافقين كما هو بين من سياق الكلام، تمام؟ وذلك ان الكرامية لما قالوا ان الايمان هو القول فقط، والزموا بان المنافقين على مذهبهم من اهل الايمان، تمام؟ لانه بيقول الايمان قول فقط، المنافقين يبقى معاهم من اهل الايمان، وانهم يكونون في الجنه، فبين انهم وان سموهم مؤمنين، بين من اللي بين؟ ابن تيميه، انهم اللي هم الكراميه وان سموهم، سموا مين؟ المنافقين مؤمنين، الا انهم يقولون هم في النار. لماذا؟ لانهم لم يقروا بقلوبهم، فكان خلافهم في الاسم دون الحكم. خلفونا في الاسم فسموهم مؤمنين لا منافقين، وفي الاخره اتفقوا معنا في الخلود في الايه؟ لانهم يخلدون في النار. واما حكم اهل الكبائر عندهم فظاهر من كلام شيخ الاسلام السابق انهم يرون انهم في الجنه. يبقى كلامهم هنا اتفق مع الجهميه، صح ولا غلط؟ كما ان هذا هو المتلائم مع مذهبهم عندما جعلوا شرط دخول الجنه هو تلفظ اللسان واقرار القلب ولم يذكروا العمل. صح؟ واضح الكلام ولا انجليزي؟ صح، واضح، واضح، واضح، ماشي. قال: واما مرجئه الفقهاء، دخلنا بقى على المرجئه بتوع الفقهاء، فهم موافقون سائر اهل السنه في ان اهل الكبائر معرضون للعقوبه. شوف بقى، دخلنا ما بنتكلمش هنا عن ناس بيقولوا كامل الايمان ومرتكب الكبيره هيدخل الجنه من غير حساب ولا عقاب، لا، بتتكلم عن مين؟ مرجئه الفقهاء. بتتكلم عن الامام ابو حنيفه، مش كده ولا لا؟ بتتكلم عن ائمه اعلام، ولذلك لابد هل هؤلاء سيوافقون الجهميه او سيوافقون الكراميه؟ لا، المساله عندهم كما سنبين الان وننقل. زي قلنا اخف البدع، مش كده ولا لا؟ واحد، انا عارف ان في بعض يا عم اخف البدع، عمال تخفف لنا في البدع، المبتدع عايزين نقطع رقبته، مش بالصوره دي؟ البدع برضه فيها بدع ايه؟ مغلظه، وفي بدع ايه؟ مين موافقنا على ان في بدع خفيفه؟ مش حد عايز يرفع ايده، شكلكم كده خايف منك. انا خايف منك، مش عايز ترفع ايدك، خايف انا منك، ماشي. بقول لك ايه؟ واما مرجئه الفقهاء فهم موافقون سائر اهل السنه في ان اهل الكبائر معرضون للعقوبه، وان الله يعذب بعضهم بالنار. يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه، شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد الثالث عشر، اكتب عشان ترجع له، صفحه 38 وما بعدها، يقول في سياق الحديث عن مخالفه مرجئه الفقهاء في مساله الايمان، قال: وكانت هذه البدعه اخف البدع. ده مش كلام انا بقى، اهو ده كلام ابن تيميه. شفت بقى كنت وقعت ورا ازاي؟ شفت بقى كنت وقعت ازاي في الغلط؟ اهو ده كلام مين؟ الامام ابن تيميه هو اللي يقول كده مش انا. قال: وكانت هذه البدعه اخف البدعه، اللي هي بدعه مين؟ مرجئة. مش كل المرجئة، في مرجئة مصايب، مش كده؟ مرجئة الفقهاء كانت هذه البدعة أخف البدعة، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم. بدعة لفظية، واخدين بالكم ولا لأ؟ بدعة إيه؟ لأنه بيقول لك هذا الإنسان الذي أتى بالتصديق ونطق باللسان مؤمن، مؤمن، تقول له طب وارتكب كبائر، طب ما زكاش، طب ما صامش، طب يقول لك ادخل النار، ما تاكش ادخل النار، يعذب، ايوه يعذب، يخرج بعد كده من النار، يخرج بعد كده، ماذا تقول في الاحاديث تقر بيها؟ طب ما انت مع اهل السنه في كل شيء، يقول لك بس عنده بدعه اللي هي ايه؟ انه سماه مؤمن كامل الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ لان عنده الايمان لا يتبعض، ولذلك لا يقول عن الايمان يزيد وينقص، مش كده ولا لا؟ ما يقولش عن الايمان بيزيد ايه ويقول ذاك لا يستثني في الايمان، لانه لك استثني ازاي وانا بشك في ايماني؟ طبعا اهل السنه في هذه القضيه يقول لك بستثني. ليه بستثني؟ بستثني ليه؟ علشان انا، هل انا وانا بقول انا مؤمن هل انا مؤمن حقا؟ اتيت بكل ما امرني الله عز وجل به؟ طب انا مقصر في حاجات كتير قوي، لان هم بقى انا بيدخلوش الاعمال وانا اصلا مفرط في الاعمال، فعشان كده بستثني عشان العمل. واخدين بالكم انا بستثني عشان ايه؟ لكن هو ما يستثنيش، اللي بقول لك لو استثنيت يبقى انا بشك في الصدق اللي في قلبي. انا نطقت باللسان هستثني في ايه؟ انا قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، وقلت امنت بالله وملائكته وكتبه ما انا قلت هستثني واقول ان شاء الله في ايه؟ ما انا قلت. طب التصديق هستثني ليه؟ ما هو التصديق لو انا استثنيت انا بشك في الصدق. واخدين بالكم ولا لا؟ بشك في المعرفه، واضح؟ لكن اهل السنه يقولوا لا، احنا ما بنشكش في ده، احنا لما بنستثني لاني انا هل انا اتيت بكل ما الله امرني بالصلاه فصليت؟ هل صلاتي اللي صليتها دي قبلت؟ من يضمن هذا؟ زكيت، هل زكاتي قبلت؟ ذكرت الله، هل هذا الذكر قبل؟ ما هو جايز يكون في رياء، جايز يكون في كذا كذا، مش في شروط وموانع لكل عمل من الاعمال؟ ثم ما احنا عندنا عمل القلب نفسه، مين قال ان عمل القلب كامل؟ مش كده ولا لا؟ ما احنا عندنا اعمال قلوب، موقف ايه بس؟ يبقى الاستثناء في كل ده واضح. ولذلك من وجد كلام السلف في قضيه الاستثناء من الاشاعره وقالوا دي، لما جم بيسالوا عن هذا الاستثناء قالوا اصل بتستثنوا ليه لما انتوا اصلا ما عندكمش الاعمال في داخله في مسمى الامام؟ قالوا لهم احنا بنستثني عشان حاجه تشيل الموافاه. الموافاه، هل انا ضمنت النهاية اقبل ربي على هذا الامام ولا على ما اخبط من الممكن اني اكون سلبت هذا الامام والتصديق اتغير وحدث نقد من نواقض التوحيد فجعلوا الاستثناء من اجل الموافاه؟ وهذا خطا، لم يكن يستثني الائمه من السلف من اجل الموافاه، وانما كانوا يستثنون من اجل اللحظه اللي هم فيها. فهذا استثنى وذاك استثنى، ولكن استثناء السلف كان مبني على اصل، واستثناء من وافق على الاستثناء من الاشاعره كان مبنيا على ايه؟ على اصل اخر وله وجهه اخرى. والكلام في الاستثناء ليس مجاله الان، وانما سياتي في شرح الطحاويه لما نتكلم عن باب الايمان، لان احنا كان المفروض نتكلم عن الايمان بعدين نتكلم عن ضوابط التكفير، لكن صاحب الطحاويه هو الذي ايه؟ الزمنا بهذا، فبدا بالايه؟ بالكلام في التكفير قبل الدخول في الكلام في الايمان، واحنا ملتزمين بالنص الذي نقراه، واضح؟ فيقول شيخ الاسلام: وكانت هذه البدعه اللي هي بدعه مخالفه مرجئه الفقهاء في مساله الايمان لجماعه اهل السنه. قال: وكانت هذه البدعه اخف البدعه، فانك طبعا بنقول اخف ما بنهونش من بدعه، لكن هذه بدعه وكل بدعه ضلاله، لكن في باب البدعه في بدعه مغلظه وفي بدعه ايه؟ خفيفه. قال: وكانت هذه البدعه اخف البدعه، فان كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، اذ كان الفقهاء الذين يضاف اليهم هذا القول مثل حماد بن ابي سليمان وابي حنيفه وغيرهما هم مع سائر اهل السنه متفقين على ان الله يعذب من يعذبه من اهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعه كما جاءت الاحاديث الصحيحه بذلك، وعلى انه لا بد في الايمان ان يتكلم بلسانه، وعلى ان الاعمال المفروضه واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. متفقين معك في كل ده. يبقى كان الخلاف في الاسم ولا في الحكم؟ في الاسم. فكانت بدعة من اجل الايه؟ الاسم. طبعا شيخ الاسلام لما اتكلم قال: فان كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ. ما قالش النزاع كله في الاسم واللفظ، لانه بيترتب عليه بعض الاشياء، كثيرا يبقى في قليل. وده اللي جعل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني يعترضون على كلام شارح الطحاوية في اعتباره أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة كل خلاف لفظي. قالوا له لا، ده بيترتب عليه بعض الأشياء. واضح؟ يا الشيخ الألباني في شرحه للطحاوية قال هذا، وكذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز، وكفى طبعا بضرب هذين مثلين لأنهما إيه؟ علمي العصر رحمة الله عليهما. يعني لان في بعض كذلك من اتى وقال بنفس الكلام واعترض على شريح الطحاويه، ولكن اعتراض زي ما انا هاجي واعترض على شريح الطحاويه، قال بعد كده ليه؟ خالف بذلك الشيخ الالباني والشيخ ابن باز وتذكر اسمي؟ لا، يبقى انت اخطأ، لان انا ما عرفت ذلك الا من ايه، من هؤلاء، فما تحسبش قولا، واخد بالك ولا لا؟ فلذلك احنا ذكرنا علماء العصر في هذا الامر لانهما اللذين ايه اوضح لنا المحجة وابان لنا عن منهج اهل السنة والجماعة. لان كلامنا واحنا بنقرأ كلام ابن تيمية ممكن تعدى علينا الفاظ ما ناخدش بالنا ما تحت الفاظ الرجل وما تحت الفاظ اهل العلم الاكابر، وانما يدرك ذلك من يدركه من الائمة المتمكنون. نعم، الذين يعني جعلهم الله عز وجل أئمة للسنة في زماننا هذا رحمة الله عليه. يقول: كما نقل شارح الطحاوية اتفاق أبي حنيفة مع سائر الأئمة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال اللي هو شارح الطحاوية رحمة الله عليه: وأجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. الجملة دي بالذات من كلام شارح الطحاوية هو أتى بها هنا ولم يعلق عليها. هذه الجملة أنا لن أتعرض لها لأنها ستكون مجال أخذ وربط حينما نصل إليها في الشرح لمشيئة الله تعالى، لأن هنا نقل إجماع أجمعوا أهل السنة والجماعة يعني على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، اللي هي قضية جنس العمل، واخدين بالكم ولا لا؟ أجمعوا، طب ينقل إجماع في مسألة زي دي؟ هذه المسألة مجمع عليها ولا مسألة خلافية؟ ده البعض بقى جاي في زماننا الآن يقول في إجماع على عكسها، واخدين بالكم ولا لا؟ ده الآن إحنا بنحارب على إنه في إجماع على إيه؟ على ضدها. طب شارح الطحاوية اللي نقل الإجماع ده موقفه إيه؟ ولذلك أنا مش عاوز أثير الأمر الآن، وإنما إيه؟ أنا مش عايز أدندن حولها الآن، اتركوها حتى نأتي إليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقد أصبحت هذه المسألة فتنة جديدة دخلت على أهل السنة والجماعة لمزيد من التفريق ولمزيد من الخلافات ولمزيد من التشتت، واخدين بالكم ولا لا؟ للأسف قضية جنس العمل والامتحان بجنس العمل وما شاكل ذلك، فنتركها بمشيئة الله تعالى حتى نصل إليها. قال: فهذا مجمل أقوال المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة والله أعلم. طيب، ما هو الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في مرتكب الكبيرة؟ وما هو موقفهم من نصوص الوعد والوعيد؟ نفس الترتيب اللي ماشيين عليه مع الخوارج ثم مع المعتزلة، هنتكلم عن المرجئة الآن. يقول: يشترك المرجئة مع سائر الفرق المخالفة في الإيمان من الخوارج والمعتزلة في أصل شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة. إيه هو بقى؟ ليه قضية إيه؟ الإيمان. الله يبارك فيك، عايزكم كده مصحصحين، اللي أحس إنه مش مصحصح ها أقول له همسح من الوقت في اللي فات كله. يلا، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، الأصل بقى أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وإبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. يعني هم جعلوا الإيمان كله أصل واحد، شيء واحد، إن ذهب بعضه ذهب كله. طب الكلام ده مخالف للنصوص ولا موافق ليها؟ مخالف للنصوص، النصوص بتقول يذهب البعض ويبقى الإيه؟ البعض الآخر، صح؟ طيب، لكن اختلفوا لأن الخوارج والمعتزلة قالوا هو الإيمان قول واعتقاد وعمل، مش كده ولا لا؟ فإذا ذهب شيء من العمل راح كله يروح، الإيمان كله حاجة حقيقة مركبة، مش كده ولا لا؟ لكن لا تقبل إيه؟ الانفكاك. فمن الممكن إن واضح إحنا عندنا زي شجرة شلت منها غصن، ما زالت الشجرة موجودة ولا راحت؟ ما زالت الشجرة موجودة، مش كده ولا لا؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيطيل النفس في مثل هذا في كتاب الإيمان الأكبر والإيمان الإيه؟ الأوسط في المجلد السابع، فطال النفس في هذا الأمر وضرب أمثلة عقلية كمان على هذا الأمر، لأن أنا عندي دلوقتي شيء مكون من أشياء في أصل وفي فروع وفي مكملات وفي مستحبات، وده اللي ربنا عز وجل قاله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والثلاثة مؤمنين صح، بس واحد مؤمن كامل الإيمان، وفي مؤمن إيه نقص إيمانه. أحيانا ينقص الإيمان فتنقص واجبات يعاقب عليها فيكون ظالما فيكون إيه ظالما لنفسه، وأحيانا تنقص إيه مستحبات فيكون مقتصد لا له ولا عليه. يعني إيه؟ يعني هذا إنسان أتى بأصول الإيمان وأتى بالواجبات، ترك المحرمات وأتى بالإيه؟ بالواجبات، وإن فعل شيئا مخالف تاب إلى الله منه، ما اعتاد بالمستحبات. فهذا إنسان ده اسمه الإيه؟ مقتصد، الذي أكثر من الحسنات بل إيه؟ سابق أولئك المقربون، ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنة. في آخر الآية قال إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن بعد كده ومن دونهما إيه؟ جنة للمقتصدين، مش كده؟ طب الظلم لنفسهم، الظلم لأنفسهم يدخلون النار، مش كده؟ فيعاقبون بما أذنبوا، إن لم يعفو الله فإن عفا ما يدخلش النار من أصله، حتى وإن كان ظالما لنفسه، لأن إحنا بنقول مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وحقيقي الكلام ده في الوعد والوعيد صح، في منهج أهل السنة ووسطية منهج أهل السنة في باب الوعد والوعيد. فكل الكلام ده جاء في القرآن وجاء به السنة وفي أقوال السلف الصالح، وأسعد الناس حظا بالنصوص هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يعملون جميع النصوص. لكن غيرنا بيعمل إيه؟ ينظر بعين، ينظر إلى أحاديث ونصوص الوعد، والآخر ينظر إلى أحاديث وآيات الإيه؟ الوعيد. كذلك في باب القدر، دول ينظرون إلى ما يظنون فيه جبر فيقولون بالجبر فيكونون جبرية، والآخرون ينظرون إلى نصوص أخرى فيها إيه؟ فيها أفعال العباد فينكرون مشيئة الله تبارك وتعالى فيقعون في نفي القدر، ومنهم لا ينفون حتى علم الله سبحانه وتعالى. يبقى في باب القدر كذلك، في باب الأسماء والصفات منهم يعطل ومنهم يجسم أو يشبك، واخدين بالكم ولا لا؟ في كل باب من الأبواب، حتى في باب الصحابة من الناس من يغلو في الصحابة حتى يقدسهم ويعبد بعضهم من دون الله، والبعض يسلبهم مزاياهم حتى يطعن في الصحابة الكرام. أهل السنة والجماعة وصل في كل الأبواب، واضح؟ طيب هنا يقول إيه؟ يقول شيخ الإسلام: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وإبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، إذا ذهب بعضه ذهب إيه؟ كله. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، صح؟ على الخلاف بين الخوارج، كفروه، التانيين جعلوه منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة ودوه ده يعني، مش كده؟ كويس. وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا، لا يتبعض، ليس الإيمان إلا شيئا واحد، زيهم زي اللي فاتوا بالضبط، لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول مين؟ الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، صح؟ قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فلزم إخراج ذي كبيرة من الإيمان، مش كده؟ هنعمل زي الخوارج والمعتزلة، فأرادوا أن يفروا مما وقع فيه الخوارج والمعتزلة، طب يعملوا إيه؟ راحوا شايلين الأعمال من الإيمان، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، إذا ذهب كله، فلازم يلزم من ذلك إخراج ذي كبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، ده كلام ابن تيمية المجلد السابع صفحة 510 اللي هو الإيمان الأوسط. وقال في موطن آخر في المجلد السابع عشر صفحة 270: وأما الذين أنكروا تباعده وتفاضله، تباعده يعني أجزاء، وتفاضله يعني بيزيد وينقص، مش كده؟ أي إيمان، كأنهم قالوا متى ذهب بعض ذهب سائره، ثم انقسموا قسمين. يبقى هم اتفقوا على الأصل إنه لو ذهب بعض ذهب إيه كله، لأنهم أنكروا التباعد والإيه والتفاضل. فقالت الخوارج والمعتزلة: فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان، لأنه عندهم قول وعمل مش كده، فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله، فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا بحاله. واضح؟ طيب. والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، اللي هم المرجئة، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان، لاعتقادهم أن الإيمان لا يتضاعف، فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان، وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل، فأخرجوا العمل من أجل هذا. واضح؟ فوافق المرجئة الوعيدية، ده كلام مين؟ كلام بقى المؤلف يقول فوافق المرجئة، كلام شيخ الإسلام خلق، قال فوافق المرجئة الوعيدية في أصل شبهتهم، وهو دعوى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ثم خلفون في النتيجة. فالوعيدية اللي هم الخوارج والمين والمعتزلة اعتقدوا زواله بالكلية بزوال بعضه، فكفروا أصحاب الذنوب على اختلاف بقى كفروهم، المهم دخلوهم النار في الآخر، بس اختلفوا ده في منزلة بين المنزلتين، هو بيقول لك ايه، فكفروا أصحاب الذنوب، لأن المقال واحد، هم لما يجعلون زي المنافقين في الدنيا وفي الآخر يخلدوهم كفار. والمرجئة اعتقدوا بقاءه كله، دول قالوا أما ذهب كله، والتاني قالوا لا، إلا دي احنا اخرجنا الاعمال علشان يفضلوا الايمان، فمهما يحدث الايمان باقي زي ما هو، فبقى دول ضد دول، مع ان اصل الشبه واحد، وشوف دول شرقوا ودول غربوا. والمرجئه اعتقدوا بقاءه كله، ما قال لك لو ذهب بعض ذهب كله، دول انتم ايه رايكم بقى، بدل ما يذهب بعض ويذهب كله ما نخليه كله، ونقول لما يذهب بعضه ونخلي بعضه ده ينخلع من الإيمان كلية، وجعلوا الأعمال بعيدة عن الإيه؟ عن الإيمان. والمرجئة اعتقدوا بقاءه كله ببقاء أصله، فحكموا في أصحاب الذنوب بأنهم مؤمنون كامل الإيمان. ثم إن المرجئة مع مشاركتهم بقية الفرق في أصل هذه الشبهة العامة أخطأوا في بعض الأصول الأخرى التي ترتبت عليها عقيدتهم في حكم مرتكب الكبيرة. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد السابع صفحة 190 وما بعدها، يقول وهؤلاء غلطوا في أصلين، الأصل الأول أحدهما، في أصلين أحدهما، ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال، ليس معه إيه؟ ها؟ عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا، اللي هو نفي أعمال القلوب. واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو ذاك أهل السنة كانوا يقولوا كلمة عظيمة، كلمة دقيقة، الإيمان قول وعمل، عشان يبقى قول القلب اللي هو التصديق والمعرفة مش كده ولا لا؟ وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كلمة شاملة، غير لما يقول تصديق ونطق وعمل، لان التصديق خلى القلب تصديق بس، طبعا هو يقصد بيه يتخلى اعمال القلوب، لكن كلمه قول وعمل اقصى مش كده ولا لا؟ ودي الكلمه التي جاءت عن السابقين، الايمان قول وايه والعمل بيشمل عمل القلوب وعمل الايه الجوارح. فقال غلطوا في اصلين احدهما، ظنهم ان الايمان مجرد تصديق وعمل، تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلق. وده اللي جعلنا نقول فاكرين اللي بنتكلم عن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاكرين الكلام ده اللي قلناه في البداية ولا اتنسى؟ إن أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ الكفر الظاهر والباطن، لكن الآخرون يقولون لا، ما هو القلب مصدق، فلما وجدوا الشرع يكفر في النصوص الشرعية قالوا يبقى ما كفره الا لان اصل التصديق قد زال من القلب، فخالفوا الايه العقل والنقل معا، وخالفوا الحس كذلك، لانه ممكن يكون مصدق ويشتم صح ولا لا، لان التصديق واحده ما هو ابليس كان مصدق، القضيه لابد يكون في خشيه وفي حب صح ولا لا، حب وخشيه، ف وتقديس لله عز وجل وتعظيم ومهابة وتوقير، كل الكلام ده لما يبقى موجود في القلب ها لن ينفعل القلب مثل هذه الأمور، وإن حدث يكون أمر عارض يعود فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. يبقى الغلط الأول اللي هو ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعمل وعلم القلب فقط. الثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالف به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليم الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس، كما كفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه كما يعرفون ايه مش كده ولا لا، وجحدوا الله واستيقنت انفسهم ايه ظلم وحب الظلم والعلو في الارض جعلهم يكفرون بموسى وجعلهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ابو جهل كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم عن ايه وذكر فانهم لا يكذبونك عارفين انك رسول من عند الله، ولكن الظالمين بايات الله ايه الجحود اللي هو باللسان مع ان القلب مستقر بالايه بالتصديق والمعرفه، مش كده بدليل بيقول له ايه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق. يقول المؤلف فبناء على هذين الأصلين نشأ معتقدهم في حكم مرتكب الكبيرة. هيذكر الكلام ده عشان ننهي الدرس النهاردة إن شاء الله. يقول فعن الأصل الأول نشأ قولهم في مسماه حيث سموه مؤمنا كامل الإيمان، الأصل الأول اللي هو غلطوا فيه لأنهم قالوا تصديقوا إيه ونطق خلاص، قال نشأ قولهم عن الأصل الأول في مسمى الإيمان حيث سموه مؤمنا كامل الإيمان. ليه؟ وذلك لظنهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن أعمال الجوارح من الطاعات والمعاصي وأن أعمال الجوارح من الطاعات والمعاصي لا أثر لها على الإيمان مطلقا. لماذا؟ لكونها خارجة عنه. فلذلك يعمل اللي يعمله مش في تصديق بالقلب ونطق باللسان يبقى الإيمان وجد ولا ما وجدش وكامل كمان وصح. وعن الأصل الثاني نشأ قولهم في حكمه في الآخرة، خلي بالك بس الكلام ده بنظري لا ينطبق على مرجئة الكفار، نشأ قولهم في حكمه في الآخرة وأنه في الجنة كما هو قول جمهوري في الجنة اللي هو إيه طالما ما أتاش بأي عمل من الأعمال يدخل الجنة، وذلك كما هو قول جمهورهم وذلك لم يقل إجماعا كما قال السكسك مش كده ولا لا، لكن الجمهور اللي هم جمهور الإيه المرجئة تبين قرر مين قرأ مرجئة تعب، وذلك لظنهم أنه لا يعذب إلا من خلق قلبه من التصديق، ظنوا أنه لا يعذب الله عز وجل احدا الا ان خلى القلب من الايه من التصديق، وعرفوا من حال عصاة المسلمين انهم ليسوا كذلك عاصي بس مصدق، بل هم مصدقون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم العصاة، فقالوا انهم اذا من اهل الجنه لانه عنده ايمان في القلب، فازاي يخش النار من اساسه سنفع عنه انه يخش النار اصلا، فخالف العقل والايه والنار. واما موقفهم من الوعد والوعيد فإنهم يقولون بإنفاذ الوعد والوعيد، لكن يقولون نصوص الوعد قد تتناول كسيوب بقى شبهتهم المعتزلة رجحوا نصوص الايه الوعيد، دول قالوا ايه بقى نصوص الوعد قد تتناول كثيرا من اهل الكبائر فدل على انهم في الجنة، ونصوص الوعيد لا تتناول الا كافرا فدل يعني نصوص الوعد عندهم تتناول كثيرا من اهل الكبائر، كل اهل الكبائر شملتهم أدلة الوعد، لكن أدلة الوعيد عندهم لا تشمل إلا الكفار، فلما كانت لا تشمل إلا الكفار ودول عندهم تصديق ونطق باللسان اللي هو الإيمان وهم كامل الإيمان يبقى هيدخل يبقى أصلا نصوص الوعيد مش هتقرب ناحيتهم أصلا، يبقى كلها ملهاش علاقة إلا بمين؟ إلا بالكفار بس. فقال فدل على أنهم في ونصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا فدل على أنه لا يعذب إلا كافر، فكان قولهم في الوعد والوعيد يتمشى مع عقيدتهم في مرتكب الكبيرة. خلي بالك الكلام ده كلام مين؟ ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في المجلد الثاني عشر صفحة 481. قال: ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذكر معتقد الخوارج والمرجئة في الوعد والوعيد، اسمع: فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد. شوف الكلمة لخص كل اللي فات. فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد. نقف هنا عشان أطلنا النهاردة، ويبقى كلامنا الأسبوع القادم عن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، معتقد أهل ورد أهل السنة على هذه الطوائف إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي: نريد أن نتكلم عن اختلاف الصفوف في الصلاة بسبب العمود الذي في منتصف المسجد لأنه بيسبب إشكالية. يا أخي لا إشكالية ولا حاجة، الإشكالية مش موجودة غير في الورقة دي بس. إحنا لو عندنا المسجد متسع متسع جدا بحيث إن إحنا ما نجعلش أعمدة بين الناس، لا نجيز لأحد أن يقف بين السواري أبدا، صح ولا غلط؟ لكن لما يكون المسجد بالشكل عدد وربنا يعني يكسر منكم يعني في الخير بإذن الله تعالى، وبنجد المسجد بيبقى مزدحم لدرجة ان الناس بتزق بعضها ومفيش مكان، يجي واحد يقول مش هنقف بصف فيه سواري بتقطع، هذا جهل وعدم ثقة في هذه المسألة. ما قال ذلك احد من اهل العلم على الاطلاق ابدا، فيش عالم لا في القدامى ولا المعاصرين سيقول تجنب السواري حتى ولو كان عدد المصلين بهذه ايه المسألة. واخدين بالكم؟ طالما الاعداد كثيرة يعني احنا نتجنب السواري امتى؟ لما يكون في متسع. هنصلي اربع صفوف، ليه تقسم الصف؟ صلي خلف الايه، خلف العمود. واخدين بالكم ولا لا؟ مهما نحاول نتجنب الاعمدة، لكن لما يكون عدد المصلين اكتر من المسجد هنعمل ايه؟ هتبقى ساعتها في احوال اضطرارية في هذا الشكل. نعم نعم نعم. طب الحمد لله، اللي عايز بقى يجي يصلي ويتجنب السوار يجي في ليله الفيدروس. نعم نعم، ربنا يبارك فيك، الله يبارك. نعم ربنا يبارك فيك. ما هي اعتراضات الائمه الاعلام ابن باز والالباني على الخلاف اللي معمول؟ لا ده جاي، ما تتعجلش، هذا الكلام سياتي، وانا انقر كلام الشيخ الالباني لانه هيجي في موطن معين. احنا لما بنيجي نتعرض لمساله من المسائل في شرح الطحاويه ويكون حد من العلماء انتقدها او ليه تعليق بنذكره وبنقراه وبنناقشه، فما تتعجلش ان شاء الله. انا عاوزين الامر ناخده بايه؟ زي ما قلنا بتاني، لا تتعجلوا لا تتعجلوا. العجله في العلم خطيره جدا، والتعجل في العلم خطير جدا، لابد من التأني في كل شيء. لا يأتي العجلة لا تأتي بخير على الأطلاق. أخونا بيقول لي: ما معنى كلام شيخ الإسلام أن نصوص الوعد عند المرجئة تتناول كثيرا من أهل الكبائر لذا فهم في الجنة؟ إيه ده، أنت ما تعرفش أن نصوص الوعد عند المرجئة إذا لما ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مش كده ولا لا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو مش أدخلهم وعدهم بأنه سيغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء. أحاديث كثيرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث الرجل الذي سيخلص الله عز وجل على رؤوس الناس رجلا اللي هو صاحب اللي هو صاحب سجل واحد، هذا السجل الذي فيه كلمة التوحيد. كل هذه النصوص الوعيد، هذه النصوص تشمل مين؟ أصحاب الكبائر ولا أصحاب الكمال في الإيمان؟ مش كده ولا لا؟ نعم. ولما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال أول واحد ذكروا مين؟ فمنهم ظالم لنفسي، بعدها قال إيه؟ ها؟ بعدها قال إيه؟ آخر الآيات بعد ما ذكر الثلاثة قال إيه؟ ها؟ جنات عدن يدخلونها، أهو مع إنه ظالم لنفسه. فنصوص الوعد تتناول هذا كثيرا جدا يعني، وموجوده، ارجع اليها في قراءتك للقران. عجبت من الكراميه كلامه متناقض، ده كل كلام يا شيخ المبتدئين متناقض، لا تجد مبتدعا الا وتناقض كلامه، لا تجد مبتدعا الا كيف الايمان قول فقط ثم يقولون المنافق في النار، كلامه متناقض، ما كل اهل البدعه كذلك، وكذلك الخوارج، وكذلك المرجئه، وكذلك المعتزلة، كلهم الحمد لله رب العالمين في تناقض، الذين لا يتناقضون هم أهل السنة والجماعة، لأن منهجهم ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. لا، قضية دار الإسلام ودار الإيمان هنعرض لها في الأسبوع القادم، لأني هينقل عن الشيخ البربهاري كلاما فيها فسنتعرض له إن شاء الله. هل يجوز التسمي بأسماء مؤمن ومسلم للمولود؟ لا أرى فيه شيئا إن شاء الله تعالى، لا أرى فيه شيئا إن شاء الله تعالى، ما دام المعتزلة يجرون على مرتكب الكبيرة كل أحكام، يجرون على مرتكب الكبيرة كل أحكام المؤمنين في الدنيا، فما الذي يترتب على قولهم في الدنيا؟ لا شيء، لا شيء يترتب، بس غاية الأمر إن هم اللي بيترتب على ذلك اللي هو خلاف الإسلام مع أهل السنة والجماعة، فبيجعلوه فاسق، ما بيجعلوهوش لا مسلم ولا مؤمن، فبينفوا عنه هذه الأسماء، وده أمر خطير لما تنفع عنه إنه مسلم، يقول له مسلم، ده هذا مسلم، لا مش مسلم، ما هذا الكلام يتواضع إلى أذان الناس إن هو كفره، مش كده ولا لا؟ أخ بيقول لنا السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. قضية التكفير بعون الله سبحانه وتعالى ثم بشرحكم واضحة جدا، لماذا يصر أئمة التكفير في عصرنا هذا على هذا الفكر على الرغم من أن كثيرا منهم أشد الجمعة، أم أن الموضوع له علاقة بالمال والسلطة فقط، لأن القضية واضحة جدا مع قليل من الفهم، وجزاكم الله عنا كل الخير. والله يا أخي قضية أشد الجمعة دول وقعوا في التكفير دي مسألة بتبقى للأسف يعني لها أسباب قد نعرض لها في آخر دروسنا إن شاء الله، عشان إحنا مش عاوزين، لأن إحنا لو من البداية بدأنا نتكلم عن حد هنجعل هذا الكلام اللي بنقوله قد يكون فيه شيء من التنفير. إحنا مش هدفنا في المجلس اللي إحنا قاعدين فيه ده إن إحنا نذكر أسماء أي حد، فدي نتكلم عن حد، مش علشان إحنا ضد إن حد يحذر من المبتدع، لا، تحذير من المبتدع ده أمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا نقبل فيه خلافا على الإطلاق، لأنه مش منهجنا ولا اختراعنا، ده منهج أهل السنة والجماعة واضح. المبتدع مش هنسيبه، هنحذر منه باسمه، ده دي مسألة منتهية، لكن اللي بنتكلم عنه وده دين الله عز وجل ومحدش يزعل من هذا الأمر، قلنا لو كي تكون سبيل الله عز وجل واضحة لابد من التحذير، بننصح المبتدع أصر على الاستمرار على بدعته لابد من تحذير الناس منه، ده دين مش كده ولا لا؟ تخيل انت لو واحد بيطلع المنبر كل يوم وبيقول احاديث ضعيفه وموضوعه وحذرناه وقلت له يا اخي اتق الله، هذه كذا في كتب الحديث بتبين صحيح وضعيف، يا اخي لا تذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او لا تذكر احاديث مجذوبه او مطعون فيها وتنسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم، واصر على هذا الامر، هتحذر منه ولا مش هتحذر؟ لازم تحذر منه. واحد وجدته بيقول بدعه في الدين او بيقول شيء مخالف لاهل السنة والجماعة وحذرته ونصحته وحذره غيرك ونصحه غيرك، لابد انك تحذر، ايه قضية مش قضيته هو، لا عارف لو هو عايش في بيته لوحده ولا بيتكلم حد ولا حد بيكلمه حدش يجيب سيرته، لكن قضية يكون يمسك ميكروفون ويبدا يتكلم في الدين وينشر بدعته، يبقى في هذا الامر لابد ايه؟ ده خائن، لابد من ايه؟ من ان تمنع البدع. واضح الكلام؟ كويس خالص. يبقى احنا لما بنتكلم هنا في هذا الامر بيكون هدفنا بيان عقيدتنا والتحذير ممن يقع في مخالفه هذه العقيده. طيب احنا بقى هدفنا في الكلام اللي بيقوله دوت مش الكلام في الاشخاص، احنا المجلس ده مجلس علم مش مجلس تحذير، لان الناس عارفه قضايا التحذير والناس بتتكلم وبنحذر من مين والكلام ده، احنا هدفنا الان سواء الموافق او المخالف تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، نمسك كتب السلف وعلمائنا ونبدأ نقرأ نقطة نقطة، لو وجدتني أنا حتة عن اللي أنت تظنه حقا قد أخطئ، هو أنا مش معصوم، ممكن أخطئ ولا مش ممكن أخطئ، قد يكون عندي هوى والعياذ بالله، أبدأ أجيب بعض النصوص التي تخدم اعتقادي وأذكرها لي، والنصوص الأخرى أخبيها وأحط إيدي عليها أو ما أجيبهاش من أساسها، تعالى يا أخي انصحني وأقبل نصحك إن شاء الله، ومش في العلن، لا في السر، تعالى لي كده، لان الامور دي خطيره، قد تيجي تقول لي في العلن ولا حاجه يقول لك المساله دي خطيره، لا تعالى في السر بالنسبه لي وانصحني، قول لي يا اخي انت لما قرات النص الفلاني ذكرت كذا وسبت كذا وعديت كذا وحذفت كذا، طب الصفحه الكذا في كتاب كذا فيها كذا، مش كده ولا لا؟ انا على عيني وراسي من اخر، مهما كنت اصغر مني سنا، مهما كنت يعني انا سبقتك مثلا في الطلب او شيء من هذا القبيل، ما حدش فينا معصوم لا من الهوى، ولا حد فينا معصوم من الخطا، ولا حد فينا معصوم من الفهم الغير سوي ولا لا؟ فكل الامور دي ما احناش معصومين منها، وفي نفس الوقت الحمد لله رب العالمين انا اللي بقول لك عندي استعداد للنصر، فانت كمان يكون عندك الاستعداد للنصر، لان احنا هدفنا، لا انا ماليش اي اهداف خاصه ولا انت ليك اي اهداف خاصه، اهدافنا المتفق عليه اللي هو ايه؟ المفروض هدفنا ان احنا ايه؟ نفهم ديننا، نفهمه صح، ونتربى عليه، ونربي الاخرين عليه، لان ده دين ربنا عز وجل، واليوم دنيا غدا اخره، والاخره دي بالنسبه لي او بالنسبه لك ممكن تكون بعد لحظه، واحد فينا ما يكملش الكلام اللي بيقوله، ما يكملش المشوار، ما يرجعش المكان ده تاني، انا او انت، فممكن الان تقابل ربك سبحانه وتعالى، وتدخل الى عالم البرزخ، يبقى خلاص ملفك اتقفل، مش كده ولا لا؟ اغلق الملف، طب على ضلال؟ على بدع؟ على هوى؟ ما هي دي القضيه، فستسال، طب انا لو كنت باخفي اشياء او بادلس في الدين والعياذ بالله او باكذب على الله عز وجل، ما موقفي بين يدي الله عز وجل وانت كذلك؟ احنا بنتكلم وعايزين نكون صرحاء مع بعضينا، ومش الهدف ان الكلام نقوله في العالم، مش القضيه ان انا امسك الميكروفون واقول الناس تهللني، لا، هيهللوني النهارده، طب مين هينقذني غدا بين يدي الله عز وجل؟ القضيه والله يا اخوانا اصلاح عقائدنا، اصلاح عقيدتي واصلاح عقيدتك واصلاح عقائد المسلمين، مش عاوزين يكون في هوى، مش عاوزين يكون فيه، انا بكلمكم يعني بفتح لكم صدري وقلبي، لا بتكلم بالفصحى الوقت، بتكلم بالايه؟ بالعاميه، اللي في قلبي بقوله لكم، هدفي والله الذي لا اله الا هو، وانا ما بحبش احلف يعني، فهدفي الحمد لله رب العالمين، ان اصلح عقيدتي ونصلح عقائدنا جميعا. حتى لو انت مخالف، يا اخي خالف، بس تعال اسمع وشوف وافتح قلبك وافتح صدرك واسال الله عز وجل. رب جبرائيل، رب جبرائيل، ورب ميكائيل، ورب إسرافيل، أن يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، وأن يهدينا سبحانه وتعالى إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عاوزين، ده قلت لكم، وما زلنا نكرر الدعوة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هنعمل إيه بالكلمة دي اللي بنتفق عليها؟ إن شاء الله تعالى نشوف. أقوال علمائنا الأماجد، علمائنا الأكابر، دعكم من طلبة العلم، دعكم من الصغار، نترك الصغار على جنب، القضية بقى فيها خلافات كبيرة أوي، وبقى فيها خلافات كثيرة جدا، دعكم بقى من الصغار، والصغار دول مش اللي عنده 30 40، بص تعالوا نكبر، نشوف ابن تيمية قال إيه، والعلماء الكبار فهموا عنه إيه، وما زالت الدعوة اللي بقولها وبكررها، ما زلت بقول، إحنا كلنا، كل اللي في الساحة الآن بيدعي السلفية في مصر وفي غير مصر بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا على منهج السلف الصالح، احنا ما بنتكلمش مع صوفيه، بنتكلم مع اشعريه، احنا للاسف الكل بيقول احنا سلفيين. طب السلفيه ما هي؟ كتاب وسنه، بفهم مين؟ ليه قالوا بفهم السلف؟ علشان في بعض الناس دخلت فهمت القران والسنه زي المعتزله فهم مغلوط. فقالوا لهم لا، عشان يقتلوا البال عليهم، قالوا لهم منهج السلف كان ايه؟ حلو؟ ففي ناس تصدرت لإيضاح منهج السلف الصالح وتوضيحه للعالمين زي الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده من أئمة السلفية، ثم آل الأمر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم آل الأمر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم آل الأمر إلى أهل عصرنا الأماجد وعلى رأسهم الشيخ مثلا ابن باز والشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ عبد الرزاق عقيلي، والشيخ ابن عثيمين، وهؤلاء الأربعة ماتوا، مش كده ولا لا؟ ومن كان مستنا او مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فان الحيه لا تؤمن عليه الفتنه. وهؤلاء ما اتصور سلفيا في هذا العصر، سلفيا منصفا يقول ان في ائمه غير الاربعه دول، مش كده ولا لا؟ اكبر علماء العصر، الباقي كله تلامذتهم. يعني الشيخ الفوزان فوق دماغنا من فوق تلميذ لكم. عشان نبقى نضع الاخ اتصل عليا وبيتكلم معايا في التليفون بيقول لي يا اخي الخلاف اصل الشيخ مقبل هو الشيخ الألباني أقرام. قلت له يا أخي اعرف للناس قدرهم. الشيخ مقبل تلميذ للشيخ الألباني، تعرف هذا أم لا؟ الشيخ مقبل كان تلميذ عند الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية، كان هو والشيخ ربيع المدخلي في درجة واحدة في السن، واخدين بالكم ولا لأ؟ وكانوا مع بعضهم في نفس الدراسة، ايام ان كان الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ الامين الشنقيطي يقومون بالتدريس في الجامعه الاسلاميه، فعرفوا للعلماء ايه اقدارهم، يعني بقى عارفين ده قرين مين، ما تبقاش المساله ايه صفر الحوادث قرين الشيخ ابن باز، ويبقى سيد قطب قرين الشيخ الاسلام ابن تيميه، ده شيخ اسلام وده شيخ اسلام، والله قرات عن بعضهم يقول شيوخ الاسلام ابن تيميه وسيد قطب، كده مره واحده. فاحنا لما بنقول سلفيه نيجي دلوقتي يقول لك قرانا كلام ابن تيميه والكل مستدل بكلام ابن تيميه، طب انا وانت اختلفنا في كلام ابن تيميه مش عارفين نفهمه، طب مين بقى نرد الامر اللي يبقى كلام كتاب وسنه فهم السلف؟ طب السلف نفسهم نفهم كلامهم بفهم مين؟ الراسخين في العلم، مش كده ولا لا؟ ولا يعني بوقف فهم مين؟ الوعاظ والدعاء وطلبه العلم وانصاف طلبه العلم، هنختلف والمساله هتوسع، وصدقوني لو المساله ما حسمتش في هذا العصر ما حسمتش اخشى الا تحسم، اسال الله السلامه، لان الان في العصر ده لازم تحسم لسبب، لان كل داعيه بيدعو او كل شيخ بيدعو بياخد له انت تلميذ مين؟ يقول لك شيوخنا ابن باز والالباني ابن عثيمين، مش كده ولا لا؟ الكل انا خايف لان الجيل اللي جاي بعد كده هتيجي تقول له مين شيوخ العصر في السلفيه؟ دول هيكونوا في نفسه، فهيقول لك بقى شيوخنا مين؟ هيبقوا الافات. هي الخوف من دي بعدد شيوخ الفضائيات، واخدين بالكم ولا لا؟ وعدد خطباء المساجد هيبقوا شيوخ، واخدين بالكم ولا لا؟ هتبقى مساله خطيره جدا، ساعتها هتيجي تقول بقى ايه؟ مين شيوخ السلفيه في هذا العصر؟ هيعددوا لك بقى شيوخ مدرسة اسكندرية واحد واحد، والجيل الأول والجيل اللي بعده، واخدين بالكم؟ والشيخ فلان والشيخ فلان، تجد المسألة ارتفعت، والشيخ صفر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كبرت قوي، يبقى الاختلافات بعدد هؤلاء مش هتتلم، مش كده ولا لا؟ لأن مفيش مجموعة هترضى بقول شيخ غير شيخ، صح؟ لكن أما نيجي الآن ونحسم الأمر، أي واحد لما تسأل اسأل أي واحد سواء مخالف أو موافق، قول له مين شيوخ العصر؟ يقول لك ابن باز. يقول لك الألباني ولم يموتوا رحمة الله عليه إلا وتكلموا في كل المسائل اللي احنا اختلفنا فيها، قضايا الجهاد اتكلموا فيها، قضايا الدعوة اتكلموا فيها، قضايا التكفير اتكلموا فيها، قضية أولياء الأمور اتكلموا فيها، قضايا البدعة اتكلموا فيها، تعالوا بقى ونشوف دول قالوا إيه وإيه رأيكم. والكلام ده أنا والله قلته لكبار الدعاة في بلادنا، كبار الدعاة أوصلت إليهم هذه الكلمات، قلت لهم إيه رأيكم نحط إيدينا في إيدين بعضينا ونقول إذا اتفقوا على شيء، هؤلاء الشيوخ لو اتفقوا على شيء لا يسعون الخلاف، وان اختلفوا فالخلاف واسع، ما حدش يبدع الثاني، ايه رايكم؟ كل واحد والله كلام كويس بس إيه؟ انا بس اللي هوافقك غيري مش هيوافقك، يا عم وافق انت وحط ايدك في ايدي الاول، ويبقى اثنين النهارده بكره نبقى ثلاثه، بعض نبقى اربعه، كل واحد يقول طب شوف وتعالى لي في الاخر لما تجمعهم، لو عرفت تجمعهم انا اول واحد هتلاقيني قاعد. خلاص كل واحد قابلته قال لي هذا الكلام، يعني مشكله. فانا بقى الكلام اللي بقوله نفس الكلام تاني، هؤلاء الشيوخ ما ماتوا الا وقد تكلموا في كل القضايا، احنا طلبه علم صغيرين، ما احناش قد ابن باز ولا قد الالباني ولا قد ابن عثيمين ولا قدهم، اللي قدهم يرفع ايده. ففي الاخر هنعمل ايه؟ هنيجي نقول اخ الف كتاب وقال شيخي من اقران اللجنه الدائمه. عايز انت ايه بقى لما واحد يجي ده بيقول كده وهو شيخ لسه واخد بالك صغير في السن، طب تخيل بقى بعد 10 15 سنه ويكون شيوخ اللجنه الدائمه اتنسوا اللي ماتوا غيرهم واللي عايش وكل، طب يبقى موقفنا ايه ساعتها؟ موقف خطير جدا، خطير، فتنه مش كده ولا لا؟ فبنقول اللي اتفقوا عليه لا يسعون الخلاف، واللي اختلفوا فيه ها قولوا، يبقى الخلاف واسع، ما حدش يبدع الثاني ولا يخطئه، ولن نتكلم عن شيخ من الاحياء عشان ما يبقاش فيه هوى وفي تعصب وفي احنا واللي ماتوا شيوخ كل واحد موجود الان. ما من عالم موجود في عصرنا الان الا ويقر لهؤلاء المذكورين بالمشيخه والعلم والامامه، صح ولا غلط؟ نتفق على هذا الكلام، ان ما اتفقوش معانا الكبار ما تتفقوا انتوا معانا، انتوا عندي كبار، تيجوا نتفق على هذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، السلام عليكم ورحمه الله. كم احنا قعدنا قد ايه النهارده بقى؟ اعرف بس كده. طب عشان